وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قلت قرأنا بيان هذا المفتر وطبقناه بمقدار ما، فإذا نأتي ونطبق من المحل الذي وصلنا إليه. فإن قلت نعم ولكنه حيث لن تقاضى لليقين في باب الاستصحاب حقيقة، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه أي إلى اليقين بوجه أي لا حقيقة ولا مجازا، ولو مجازا يعني فضلا عن الانتقاض الحقيقي، حتى المجاز لا يصح. لماذا لا يصح ولو مجازا؟ لأن حقيقة كان هو اليقين، انتقلنا إلى المتيقن قلنا اليقين لا ينقض، فإذا أريد من اليقين المتيقن، المتيقن بما يكون أمرا مستحكما، لأنه كلمة النقض لا ترجو إلا على ما كان مستحكما. المتيقن غير المستحكم لا يحتاج إلى نقض، فإذا الكلام في المتيقن المستحكم لا تنقضه، أما ذاك فلا يتوجه عليه الناقض، فإذا لا يكون بالنسبة إليه لا حقيقة ولا مجازا. فإذا ولو مجازا فضلا عن الانتقاض الحقيقي، لأن النقض يجب أن يتعلق بأمر مستحكم، وما لم يكن مستحكما لا يناسب أن يتوجه عليه النقض، بخلاف ما إذا كان هناك اقتضاء البقاء في المتيقن، فإنه يصح ويحسن نسبة النقض إليه مجازا. تقدر تقول شنو؟ لا تنقضه. تتمكن أن تقول لا تنقضه مجازا. فإذا مجازا وينقض في المتيقن المستحكم، لا المتيقن غير المستحكم. فإنه ضمير شأن، وإن لم يكن معه أي مع اقتضاء البقاء، أي مع اقتضاء البقاء. أرجو وين اقتضاء البقاء؟ في المتيقن المستحكم هنا اقتضاء البقاء موجود. فإنه وإن لم يكن معه أي مع اقتضاء البقاء وهو المتيقن المستحكم أيضا انتقاض حقيقة لليقين. حتى في هذه الصورة ليس انتقاض حقيقي لليقين، لأننا قلنا أن اليقين لا ينتقض، انتقاض اليقين في باب قاعدة اليقين الشكل الثالث حقيقة إلا زين الرسوجه. فإذا انتقاض اليقين حقيقة لا يمكن، انتقاض المتيقن المستحكم حقيقة هم لا يمكن، لكنه يمكن بنحو المجاز، إلا أنه ضمير شأن. صح إسناده أي الانتقاض، صح إسناد الانتقاض إليه أي إلى اليقين، إليه المن إلى اليقين. الرواية الشريفة وجهت الانتقاض علما لا تنقض يقينا وعلى المتيقن، لكن قلنا بناء على كلام الشيخ اليقين لا يمكن أن يتوجه عليه النقض، فإذا أريد منه المتيقن، إلا أنه صح إسناد الانتقاض إلى اليقين مجازا من حيث كون المراد هو المتيقن المستحكم. وعبارة هو المتيقن المستحكم، فإن اليقين معه أي مع اقتضاء البقاء للمتيقن، معه أي مع اقتضاء البقاء المن للمتيقن. تعقيد في تعقيد على كل الضمائر أصبحت توقفنا أكثر من المعاني. فإن اليقين معه أي مع اقتضاء البقاء للمتيقن، كأنه أي اليقين تعلق بأمر مستمر مستحكم من جهة من تعلق، لا من جهة اليقين، من جهة المتيقن، يعني المتيقن الثابت كأنه أمر مستمر، كأن له هيئة اتصالية، بل كأنه أي اليقين تعلق به في الحقيقة تعلقها المتيقن، لكن كأنه اليقين، كأنه أي اليقين تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل ذلك الأمر المستحكم، قد انحليها وانحلت ذلك الأمر المستحكم وانتصم. كيف انحل وكيف انتصم؟ قال بسبب الشك فيه، أي في ذلك المستحكم والمتيقن. صار الكلام نوعا عن المتيقن، حينما شككنا باليقين يعني شككنا احنا في الواقع في بقاء المتيقن، كأن ذاك المستحكم انتصم، بل وانتصم بسبب الشك فيه، أي في ذلك المستحكم. زين، لماذا انتصم؟ من جهة الشك في رافعه، كأن لما شككنا هل طرأ على أمرنا المستحكم الثابت المستمر، طرأ عليه عارض أو ما طرأ، كأنه أصبح ذاك الأمر المستحكم أصبح شنو؟ متزلزلا. فجاء الشارع المقدس فقال لا تنقض اليقين بالشك. وين لا تنقض اليقين بالشك؟ في متيقن، في متيقن مستحكم. شككنا برافعه لا بمقتضيه، شككنا إلا إذا شككنا بمقتضيه صار مهزوزا من أصله، موكل له، صار متزلزلا في أصله. شككنا في من؟ في رافعه. فجاء الشارع المقدس فقال لنا لا تنقض اليقين بالشك، سيكون الاستصحاب في أي مورد؟ في مورد شككنا في وجود رافع. قلت، نكتب أولا، قلت كما وأن في باب قاعدة اليقين يكون متعلق اليقين والشك شيئا واحدا، كذلك الأمر في باب الاستصحاب إذا ألغينا قيد الزمان، لأن متعلق اليقين كان عدالة زيد قبل شهر وعدالة زيد اليوم، فإذا ألغيت مسألة الزمان وهي الشهر واليوم بحسب التسامح العرفي يصبح متعلق اليقين عدالة زيد، عدالة زيد، وكذلك متعلق الشك عدالة زيد، وكذلك متعلق الشك عدالة زيد، وعليه فيكون متحدين ذاتا بحسب العرف. هل تتوجه؟ على كل كلام الشيخ الأخون، قلت ردا لمن؟ ردا لمن حاول أن يناصر الشيخ الأنصاري رحمه الله، فقال الشيخ الأخون متعلق الشك واليقين كما في قاعدة اليقين شيء واحد، يعني الشك ضرب اليقين بنفسه في قاعدة اليقين، كذلك هنا لا بالدقة العقلية، الدقة العقلية هما شيئان، يقين بالحدوث السابق وشك في البقاء اللاحق هما شيئان. صحيح الكلام في عدالة زيد، لكن عدالة حدثت كانت متحققة قبل شهرين، وعدالة مشكوكة البقاء الآن، فهو شيئان بحسب الدقة العقلية اختلاف زمانيهما. لكن لما كان العرف ينظر بنظرة تسامحية، لما كان العرف ينظر بنظرة تسامحية فكأنه ألغى وجرد الأمر الحادد والأمر المشكوك في بقائه عن الزمان، فصيرها عدالة زيد من بعد ما كانت عدالة زيد في شهر ماضي وعدالة زيد اليوم مشكوكة. ألغى العرف بتسامح ألغى من الشهر واليوم، فصارت عدالة زيد الماضية وعدالة زيد الباقية، فصارت المتيقن والمشكوك شيئا واحد وهي عدالة زيد. هذا بحسب الذات، هذا بحسب الواقع بالتسامح فيه. واقع المثل نقرأ كتاب. قلت اكتبها لا بأس به لأن العبارة معقدة. قلت نعم شيخنا الأنصاري أو من يحاول الدفاع عن الشيخ، إن النقض وإن لم يتعلق في الاستصحاب بنفس اليقين بحسب التأمل العقلي. النقض في الاستصحاب وفي قاعدة يقين لم يتعلق بمن بنفس اليقين، ولكن تقدم أن هذه الأمور المتبع فيها التسامح العرفي، والعرف يراها هنا أن الحدوث للعدالة ولو كان سابقا والبقاء هو المشكوك فيه لاحقا، ولكن العرف يراهما بتسامحه شيئا واحدا بحسب ذاتهما بغض النظر عن الزمانين. وعليه فيكون الزائل بحسب التسامح العرفي هو اليقين. لا تنقض اليقين كأن اليقين بنفسه انتقض، ولو كان اليقين بنفسه انتقض وين في قاعدة اليقين لها هنا، لكن بحسب العرف وين يقول لا تنقض اليقين كأن اليقين حتى في باب الاستصحاب بحسب التسامح العرفي لم يلحظ العرف الزمان الماضي والحال، كأن يقيننا انتقض. فقال لنا الشارع المقدس لا تنقض اليقين. أقرأ كده. قلت الظاهر إن وجه الإسناد أي إسناد النقض إلى اليقين، أي إسناد النقض إلى من؟ إلى اليقين. قلت إن وجه الإسناد هو يعني كيف أسند الشارع المقدس النقض إلى من أسنده؟ إلى اليقين، وقال لا تنقض اليقين، والحال اليقين ليس محط كلام وثابت ولم ينتقض. كيف إذن وجه الشارع المقدس النقض بحسب الظاهر وأسنده إلى من؟ إلى اليقين. قلت الظاهر إن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين. اليقين متعلق بمن؟ بالزمان الماضي، والشك متعلق بمن؟ بالزمان الحالي. هو لحاظ اتحاد، يقول العرف بتسامح شنو يرى؟ كأن الماضي والحال هو شيء واحد، إما ثابت فثابت وأما زائد فزائد. بل هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا، والذات بحسب العرف، والذات بحسب العرف في الموردين شيء واحد كالطهارة أو العدالة بإلغاء الزمنين، وإن كان بحسب الدقة العقلية الحادث المتقدم غير المشكوك البقاء المتأخر. واضح المثل؟ أقرأ كتاب. ذاتان بل هو لحاظ اتحاد متعلق اليقين والشك ذاتا وعدم ملاحظة تعددهما، يعني هو متعلق اليقين والشك زمانا يعني، وكون الحاد السابق كان هو الباقي هو شيء واحد حسب العرف زمانا، وهو أي واتحاد المتعلق عرفا، وهو أي واتحاد المتعلق عرفا، لأن العرف مبني علينا على التسامح، وهو كاف عرفا، هذا الاتحاد لمتعلق اليقين والشك كاف في صحة إسناد النقض إليه أي إلى اليقين. وأقل مثلا لا تقول كيف أسند الشارع المقدس النقض إلى اليقين والحال هذا يناسب قاعدة اليقين، لا قاعدة الاستصحاب، قال لا بحسب التسامح العرفي يقولون يقين انتقض. وأقل مثلا بل هو كاف في صحة إسناد اليقين نقض إليه. شيخنا هذا الإسناد إسناد النقض إلى اليقين حتى عندك أنت أيها الشيخ الآخون الذي تقول لا نحتاج إلى مجازية من الانتقال من اليقين إلى المتيقن، تراه إسنادا حقيقي، لا استعارة ادعائية واقع مثلا، واستعارته أي النقص له أي اليقين. ليش استعارة؟ لما تقدم على أن الأمر المسؤول المستحكم أمر يكون مادي خارجي، الأمور النفسانية ليست هكذا، لكن العرف يرى أن اليقين كصفة مستحكمة بخلاف الظن والشك والوهم وشكل هذه الأمور بناء على هذه الكلمة. واستعارته أي الناقض له أي لليقين واقع العبارة، لكن بنقول استعارة هو ادعاء الحقيقة لنا. بلا تفاوت في ذلك في من في ذلك أي في اختلاف الزمنين، زمن ماضي وزمن شنو حالي، بلا تفاوت في ذلك يعني كأن اختلاف الزمان العور لا ينظر إليه بغض النظر عنه، يرى العدالة نفس العدالة، كأنه إذا شك فيها الآن كأنه شك في واقعها، كأنه بلا تفاوت أصلا في ذلك أي في اختلاف الزمان أصلا في نظر أهل العرف، بينما كان هناك أرجوك شوف شنو قال، قال لما كان النقض لا يتوجه على اليقين فلا بد وأن يكون بنحو المجازي أو بنحو الحذف والإضمار البراد منه شنو المتيقن، والمتيقن على نحوين ما يناسب الحقيقة والمتيقن المستحكم أي أثر العبارات. شيخ يقول الآن الأخون شيخ الأخون ماذا يريد أن يقول؟ يقول النقض على اليقين بالتسامح العرفي، وإذا كان النقض على اليقين فلا تفاوت في ذلك، كان المتعلق باليقين أمرا مستحكما أو لم يكون، ولتأكد توجه العبارة بلا تفاوت أصلا في ذلك في نظر العرف في نظر أهل العرف، بينما كان هناك اقتضاء البقاء للمتيقن، وما لم يكن هناك اقتضاء البقاء هم المن هم المتيقن. زين وكون نقض اليقين وقوله أي وقول نقض اليقين مع المقتضي للبقاء في المتيقن، وقول نقض اليقين مع من؟ مع يعني إضافة على هاي، مع بمعنى إضافة، يعني كان قائلا يقول نحتاج إلى أمرين إلى نقض اليقين وحده، لكن لما كان حقيقة لا يراد إذن يراد نقض المتيقن، يا متيقن المستحكم تقول لا نحتاج إلى مثل هذه الأمور. وقوله أي وقول نقض اليقين إضافة على من؟ على المقتضي للبقاء في المتيقن، وهكذا قالوا نحتاج إلى أن يكون المتيقن من المتيقنات التي قابل الاستمرار، حتى نأخذ بأقرب المجازين غير المستحق غير القابل للاستمرار يكون أبعد المجازين، وإذا دار الأمر بين أقرب مجاز وأبعد نأخذ بالأقرب إلى الحقيقة، بل مع المقتضي أقرب بالانتقاض إلى المعنى الحقيقي، بالانتقاض المن إلى المعنى الحقيقي. هذا أقرب وأشبه، يقول أقربيته وأشبهيته لا أثر لها، لأن المدار على من؟ على اليقين مو على المتيقن. لا يقتضي تعيينه أي تعيين ما فيه اقتضاء البقاء في المتيقن. وأشبه لا يقتضي، هذا أقربية والأشبهية لا أثر لها، لا يقتضي تعيينه أي تعيين ما فيه اقتضاء البقاء في المتيقن. هذا لماذا قالوا بهذه المقالة؟ عندهم قاعدة لأجل، يعني هذه القاعدة ليست بصحيحة، ليسها هنا محلها، لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فإن الاعتبار والملاك والمناط، فإن الاعتبار أي المناط والملاك في الأقربية وجهالة يقول لا نحتاج إليها، لأن اليقين توجه، لأن لا تنقض توجه على اليقين بالتسامح العرفي. بل فإن الاعتبار والمناط والملاك في الأقربية إنما هو بنظر العور، والعرف إنما بيعلن على التسامح، لا الاعتبار التقطي الحكمي العقلي. لا الاعتبار يعني لا الاعتبار والملاحظة التقطية الحكمية العقلية، لا فجحنا احنا في أمور ما نريد واحد. وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله أي العرف، وقد عرفت، شنو عرفت أنا؟ ماذا عرفت؟ وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله أي أهل العرف بين كون المتعلق أمرا مستحكما أو ليس بمستحكم. والعبارة هذا كله، يعني كل ما تكلمنا به لحد الآن فيما في مادة النقل، النقض تناسب من؟ شنو قال النقض؟ النقض تناسب ما كان أمرا مستحكما كذا كذا. فإذا على قول الشيخ يجب أن يكون المتيقن المستحكم، وعلى قول أبو جبل اليقين بما هو يقين. هذا كل كلام لوين صار؟ على المادة. الآن ندخل وين؟ في بحث الهيئة. ما هي الهيئة؟ المادة النقض، ما معناها وما المراد منها؟ هل تشمل النسانيات أو هي مختصة بمن؟ بالأمور المستحكمة المهتولة الخارجية المستحكمة وكذا الإعباد. الآن ورد الرفض لا تنقض، يعني هيئة واقع نكتب ثم نطبق الكتاب. وأما الهيئة وهي لا تنقض فهل الظاهر منها لا تنقض نفس اليقين أو المتيقن أو آثار المتيقن. هذا النقض لا تنقض يناسبنا، لا تنقض اليقين يناسب لا تنقض المتيقن، أو يناسب لا تنقض المتيقن، لكن لا المتيقن بما هو هو، المتيقن هو الموضوع، لا المتيقن بما هو هو بل بلحاظ آثاره، يعني لا تنقض الطهارة بلحاظ آثارها وهي الدخول إلى الصلاة، لا تنقض العدالة لا بما هي هي بلحاظ آثارها كالاقتداء خلف العادل كقبول شهادته، أو المتيقن أو آثار المتيقن. لماذا نتكلم بهذه الكلمات؟ اكتبوا، لأن اليقين طريق ومرآة إلى المتيقن. لماذا ترددنا أن النقض؟ لأن اليقين طريق ومرآة إلى المتيقن. لماذا تكلمنا وقلنا هل المراد نقض اليقين أو نقض المتيقن أو آثار المتيقن؟ يقينا اليقين بما هو يقين ليس بمراد، المراد هو المتيقن، لأن اليقين طريق المن؟ اليقين له حكم الطريقية للموضوعية، وإذا كان المراد منه الطريقية الآلية المرآتية للموضوعية والنفسية والسببية وأمثال هذه الأمور، فهو يحتمل إذن أن يكون اليقين مراد، ويحتمل أن يكون المتيقن مراد، وبحسب الظاهر هنا المتيقن هو المراد بما هو هو أو بلحاظ أو بلحاظ آثاره. واضح، هذا متفق عليه بين الشيخ وبين الأخوان، لا أقول فقط مجادلة على أنه بحسب الظاهر على من؟ على اليقين بلحاظ الاستعارة، وإلا في مثل الواقع ونفس الأمر المراد هو المتيقن. بلي، لأن اليقين طريق ومرآة إلى المتيقن، فهو إما مجاز في الكلمة. إذا أريد باليقين المتيقن، احنا عندنا عبارات مرة مجاز في الكلمة. شنو مجاز في الكلمة؟ استعمال كلمة مكان أخرى، مشلول استعمال أساس للرجل الشجاع مجاز في الكلمة. هنا هم كذلك يقين، وأريد من اليقين المتيقن، فجيء بشيء وأريد شيء آخر، جيء بالأسد وأريد الرجل الشجاع. أو مجاز في الحذف والإضمار، أو مجاز في الحذف والإضمار. بل فلا تنقض اليقين، أي لا تنقض المتيقن، لا بما هو هو، بل بلحاظ آثاره وأحكامه. أرجو التوجه، لا تنقض اليقين، نقول مو مراد. إذا شيخنا ما المراد على قول القائل بالإضمار والحذف؟ المراد المتيقن. المتيقن بما هو هو؟ قال لا، المراد آثار المتيقن. المتيقن بما هو؟ عدالة بما هي، هي طهارة بما هي طهارة. من غرضنا بها؟ نطلب ندور عليه من؟ نبحث عن من؟ عن طهارة بما لها من الآثار كصحة الدخول في الصلاة فيها، عن عدالة بما لها من الآثار كصحة قبول شهادته والاقتداء به وتقليده إن كان مجتهدا، وأنثى هذه الأمور. هذا يسمى من باب سبق المجاز في المجاز. الأول انتقلنا من اليقين إلى المتيقن، ثم من المتيقن إلى آثار المتيقن، يسمى سبق المجاز في المجاز، يعني المجاز بمرحلتين. فيقول الشيخ، احنا نرجو كلامنا في النقاش، لكن حاطين كتاب الجزء الثاني من الكفاية، نقاش بيننا بين صاحب الكتاب وبين الشيخ الأنصاري. فيقول الشيخ الأنصاري، لا تنقض تعلقت بحسب الظاهر بنقص اليقين، وذلك غير ممكن، لأن الأمر والنهي إنما يتعلقان بما يكون مقدورا للمكلف. والحال الإنسان ليس قادرا أن ينقض اليقين، لأن اليقين من الحالات والصفات النفسية التابعة لمنشأ تحققها في الخارج. ومن المعلوم أنه لو حصل الشك يرتفع اليقين بنفسه بلا حاجة إلى أمر أو نهي، وإذا كان النهي لا يمكن توجهه على نفس اليقين فلا بد حينئذ من التصرف في ظاهر الهيئة. يا هيئة قلنا لا تنقض، إما بنحو المجاز في الكلمة بأن نقول أريد من اليقين المتيقن، أو المجاز بنحو الإضمار والحذف، فيكون المراد من اليقين آثار اليقين بمعنى آثار المتيقن، وهو المعبر عنه بسبك المجاز من المجاز. وإذا صار المراد نقض اليقين أو نقض آثاره، يكون أمرا اختياريا. أرجو التوجه في كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. الآن جئنا لنتكلم عن من؟ عن الهيئة، مو عن الانتقاض وما يناسبه، بل جئنا نتكلم عن من؟ لا تنقض. يقول الشيخ: الصفات النفسانية لها مسارها التكويني، من كان متيقنا لشيء بقول الشارع المقدس كن ظانا لا يصير ظانا، من كان ظانا قل له كن متيقنا لا يكون متيقنا. أصل أنه هو المنشئ للحقائق وتكوينا، إن أراد إيجاد شيء تكوينا أوجده من طريق تكوينه بمنشئه وأسبابه وعلله، وإذا أراد أن يرفع شيئا رفعه أيضا بعلله وأسبابه. لكن يرفع الشيء باللفظ والخطاب، لا يرفع الشيء تكوينا وخارجا. فإذا لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين، لا يعقل ولا يمكن أن يراد منه نقض اليقين بما هو يقين. إن كان اليقين بالخارج متحقق بسببه وبآثاره وبعلله وشؤونه، الأمر أو النهي لا يحققه ولا يرفعه، الخطاب شرعي لا يرفع أمرا تكوينيا ولا يحقق أمرا تكوينيا. لا تنقض اليقين، إن كنت أنا متيقن فأنا متيقن، قول الشرع لا تنقض اليقين أو انقض اليقين لا يؤثر في حال شيء. فإذا يقول الشيخ الأنصاري: لما كانت لا تنقض خطاب شرعي، ونحن نعلم دائما أن الأوامر والنواهي يجب أن تتعلق بالممكنات بالمقدورات للشخص، يعني أن يكون شيء مقدور لي حتى يقال لي لا تصلي في المكان المقصود، أما لا تصلي في المريخ فأنا فعلا بحسب العادة لست قادر أن أصلي في المريخ، فلا معنى لكي أخاطب وأن يقال لي لا تصلي في المريخ. فإذا الخطاب يجب أن يكون ما هو بحسب العادة ممكنا مقدورا. لا تنقض اليقين، اليقين لا يتوجه على الخطاب لأنه صفة نفسانية، والصفات النفسانية ليست مقدورة، فكيف يوجه على الخطاب ويقول لا تنقض؟ أنا إن كنت متيقن متيقن، وإن لم أكن فلست بمتيقن. فإذا يقول الشيخ: جئنا من قلب الهيئة ليتكلم مرة ثانية، ونقول أن النقل بحسب العقل لا يمكن أن يتوجه على من؟ على اليقين، لأن اليقين من الصفات النفسانية. فإذا ما المراد من لا تنقض؟ حتما لا بد أن يكون المراد من لا تنقض لا تنقض المتيقن، المتيقن بيدي، الطهارة بيدي، آثار الطهارة بيدي، شؤونها بيدي، هذه الأمور هي أفعالي، هذه الأمور هي هي التي ترجع إليه. أما الصفات النفسانية فهي تابعة لمناشي آثارها. وإذا كان الأمر كذلك فنقول: لما كان توجه الخطاب من أمر أو نهي تشريعي على أمر تكويني لا معنى له، فلا بد وأن يكون المراد من لا تنقض اليقين المتيقن، فيكون نجس. اليقين أريد منه المتيقن، أو بنحو الاضمار والحق من تقف المجال للمجال، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، المتيقن ليس بمراد آثار المتيقن، صار مجال بعد المجال. وفي العبارة نطرقها تطبيقا. وأما الهيئة وهي لا تنقض، اكتبهم على وجه السرعة. قال الشيخ: لعدم صحة النقض حقيقة بالنسبة إلى اليقين، لأن قلنا الأمور النفسانية فلا بد من الالتزام بأن المراد لا تنقض المتيقن أو لا تنقض آثار المتيقن أو الخلل. وأما الأسباب وأما الهيئة فلا، هذا من كلمة فلا بدأ الأخ رحمه الله بالرد على الشيخ، فلا محالة. الأخ شنو قال؟ تعقل الشيخ ما ذكر قل لما كان لا تنقض لا يمكن أن تتوجه على أمر نفساني. فإذا المراد منها المتعلق بما هو هو أو المتعلق بالحاضر أثناء شيخ جاهز بالله الأقل أقل الأقل ماذا يقول للشيخ؟ يقول له لا أرتوجه لا لا كلمة لا تنقض اليقين صحيحة لأنها غير مقدورة وأنت تعرف تعترف يا شيخنا. بل أقول لك أكثر من هذا حتى لا تنقض بلحاظ المتيقن بل وبلحاظ آثار المتيقن. هذا أيضا من الأمور الخارجة عن الاختيار. صارت الثلاثة كلها خارج عن الاختيار بنظر الشيخ الأخوان. لا تنقض اليقين أمر له لا يتوجه عليه خارج عن الاختيار. أمر نفسان إما موجود أو موجود بالحاضر الخارج. أيضا الطهارة موجودة هي موجودة ليست موجودة الطهارة الموجودة أنقضها أنا بأي شيء لا أنقضها ما لم عنه. آثارها الموجودة أو غير الموجودة هم ليست تحت الاختيار. من هو الذي تحت الاختيار؟ لا اليقين ولا المتيقن ولا آثار المتيقن. كلها أمور تابعة لمناشئها الواقعية الذي تحت يدي ويمكن أن أخاطب به هو البناء العملي نكتب إذن ثم نطبق. يقول الأخوند مخاطبا للشيخ الأنصاري نعم إن نقض اليقين لا يكون نقضا حقيقيا تكوينيا يرفع صفة اليقين من النفس. هذا مو ممكن وجل له أنا وياك بهذه المرتبة وهي مرتبة أن نقض اليقين لا يمكن ولا يكون لأن اليقين من الصفات النفسانية ترتفع بارتفاعها تكوينا لا تشريعا. أنا معك بل لأنه نقض بلسان التشريع لا تنقض من شنو من نقضها؟ نقض تشريعي والنقض التشريعي لا يرفع الأمر تكويني. فلا بد وأن يكون المراد عدم النقض بحسب البناء العملي تعبدا شرعيا أي ابن عملا على يقينك أيها الشاك بلا حاجة إلى التصرف والتأويل كما ورد في الصلاة ابن على الأكثر بمعنى أنه ما كنت تعمل حينما كنت متيقنا للوضوء تعمل به أيضا من الدخول إلى الصلاة ومسي كتابة القرآن. وهذا البناء العملي لا يحتاج إلى تجوز في الكلمة أو الإضمار. أرجوك الشيخ الأخوند ماذا يقول مخاطبا للشيخ الأنصاري؟ شيخنا هذه الكلمة لا تنقض اليقين أنا معك أن اليقين لا يمكن أن ينقض. ما المراد؟ البناء العملي لا تنقض اليقين شو المعنى؟ يعني ما كنت عليه من اليقين ما هي آثاره المتركية؟ لو كنت على يقين من الطهارة ما كنت تفعل. الآن حينما أصبحت شاكا اعمل الأعمال التي كنت تعملها حينما كنت متيقنا بالطهارة. كنت تدخل المسجد، كنت تصلي، كنت تلمس القرآن، كنت هذه أمور عملية مولولة، هذه أمور عملية الآن حينما أصبحت شاكا كأن الشارع حينما قال فلا تنقض اليقين بالشك، يعني اجري عملا على طبق ما كنت عليه من اليقين. اليقين كانت له أعمال، الأعمال التي كنت ترتبها بحكم شرعي على مواضعها ومواردها ابني عليها. تمام، ابني على الأكثر في الصلاة. شنو معنى ابني على الأكثر؟ يعني صير نفسك الشاكة المترددة بين الاثنين والثلاثة، صيرها معتقدة بالثلاثة، صيرها معتقدة بالأربعة، كلا ثم كلا، بل اعمل عملا خارجيا بالبناء على من؟ على الأكثر وخلصه. وهذا يقول الآخر لا يحتاج إلى مجازية، هذا بناء عملي. زين، وإلا اكتبوا وإلا، أي منا أتوجه من كلمة وإلا في جذب الأخن يريد أن يقول المجازية عدم الحقيقة، كما في لا تنقض اليقين متحققة، كذلك متحققة في لا تنقض المتيقن، وفي لا تنقض آثار المتيقن. وإلا فكما لا يكون نقض اليقين حقيقة من الممكنات، ايش انه من الممكنات فقط الثانية بالتشريع لا تفتح، كذلك نقض المتيقنين او اثار المتيقن ليس مقدورا، اي ليس تحت الاختيار، ليس مقدورا اي ليس تحت الاختيار. لماذا شيخنا الاخون قال لان المتيقن سواء كان موضوعا خارجيا كعدالة زيد، فإن عدالة الشخص لا يمكن نقضها، بل هي تابعة لمناشئ تحققها وجودا وعدما. أبتدأ الشيخ الأخوند يخاطب من؟ يخاطب الشيخ الأنصاري، ويقول كما وأن اليقين من الصفات النفسانية لا ينقض ولا يوجد ولا كذا بلا تنقض، لا يرتبط بالأوامر والنواهي، كذلك عدالة زيد أنت حينما تريد أن تستصحب عدالة زيد ويأتي الكلام ويقول لك ويأتي الخطاب ويقول لك لا تنقض عدالة زيد، يعني أنت قادر أن تنقض عدالة زيد الخارجية؟ كلا. أن توجد عدالة زيد الخارجية لو قيل لك ابني على عدالة زيد كن متيقنا عدالة زيد؟ كلا. عدالة زيد لا ترتبط بمعتقداتك ولا ترتبط بأوامرك المتوجهة عليك وبنواهيك المتوجهة عليك، عدالة زيد قائمة بنفس زيد، إن كانت في واقع الأمر متحققة فهي متحققة، أنت بنيت على وجودها وبنيت على عدمها. رب إنسان هو من أقر الناس أنت تراه غير متدين، ورب إنسان فاسق متلون مرائي كذاب منافق تلبس بلباس الدين أنت تراه مؤمنا عادلا، هذه الأمور لا تدور مدار اعتقاداتك وشؤونك. فإذا عدالة زيد كاليقين أيضا خارج عن من؟ عن الاختيار وقمثل. كذلك آثار المتيقن بما له من الأحكام هي تابعة للمشرع، هي تابعة لمن؟ للمشرع. المشرع ماذا رتب على الطهارة من أحكام؟ المشرع ماذا رتب على العدالة من أحكام؟ هل هي تحت اختياري أنقضها أو لا أنقضها؟ هذه تابعة لمشرعها الشارع المقدس. أي آثار رتبها على العدالة من قبول القول والصلاة خلف الإنسان والطهارة بما لها من دخول الصلاة وأمثال هذه الأمور، وليست تحت اختيار الشخص حتى تنقض أو لا تنقض. أبتود على كلام الآخر شو صار؟ لا اليقين ولا المتيقن ولا آثار المتيقن من الأمور الاختيارية، كلها لا ربط لها بالإنسان، وإذا لم تكن مرتبطة بالإنسان فلا معنى لكي يتوجه عليها خطاب في أمر أو نهي. فإذا النقض الحقيقي غير ممكن مطلقة، فإذا النقض الحقيقي غير ممكن مطلقة سواء أريد به نقول يقين أو المتيقن أو الآثار للمتيقن. ولهنا وصلنا الآن آخر عبارتنا وخلاصتها، والذي هو تحت الاختيار، والذي هو تحت الاختيار عدم النقض العملي، عدم النقض العملي. واضح المسألة؟ فشيخنا الأنصاري فرضته من نقض اليقين ظنا منك أنه ليس باختياري لتذهب إلى أمر اختياري وهو المتيقن أو آثار المتيقن، هذه أيضا ليست باختيارية الذي هو تحت اختيارك، ويمكن أن يخاطبك الشارع بأمر أو نهي من جهته هو العمل الخارجي. واضح المسألة؟ أقرأ كتاب. فلا محالة يكون المراد منها أي من الهيئة وهي لا تنقض. شنو المراد منها؟ النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل، مثل ما قلنا بالصلاة ابني على الأكثر. إنها شنو؟ إنها لا تنقض اليقين. شنو معناه؟ يعني اجري على طبق آثار اليقين حملا بحسب البناء العملي، بحسب البناء والعمل لا الحقيقة، أي لا النهي عن الانتقاض حقيقة. واضح المثل؟ النهي عن الانتقاض حقيقة لا تنقض اليقين. اليقين إن كان في نفسي موجود فهو موجود، وإن كان قد ذهب من نفسي فقد ذهب. الأوامر والنواهي لا تبدل منه شيء، هذا في صعيد التشريع وذاك في صعيد التكوين. لعدم كون الانتقاض بحسبها أي بحسب الحقيقة الخارجية وواقع الأمر، وهي صفة نفسانية تحت الاختيار واقع العبارات، سواء كان النقض متعلقا باليقين وهي صفة نفسانية لا تنقض اليقين، يعني ما أنت عليه من اليقين لا ينقض. إن كنت أنا متيقن فأنا متيقن وكذلك. سواء كان النقض متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية وهي الكبرى لا تنقض اليقين بالشك، كما هو ظاهر القضية وهي الكبرى ولا تنقض اليقين بالشك، أو كان الانتقاض متعلقا بمن؟ بالمتيقن. اكتبوا. فإن المتيقن أيضا ليس تحت الاختيار، فإن الطهارة أو العدالة تابعة لواقعها الخارجي لا للأوامر والنواهي الشرعية. وعبر أو بالمتيقن أو بآثار اليقين أو بآثار اليقين اكتبوا، فإنها كذلك تابعة لواقعها. آثار اليقين تابعة للشرع، أوجدها الشارع. الطهارة ما رتب عليه الشارع هي موجودة، إن كانت موجودة عندي فآثارها موجود. إن في الواقع ونفس الأمر أنا لست بمطهر متطهر فآثار الطهارة إذا ذهبت. العدالة لها آثار شرعية، إن كانت موجودة فيه فهي موجودة، أنا نقضتها أنت وما نقضتها، إن لم تكن فكذلك. اكتبوا بعد. والمراد من آثار اليقين ها هنا آثار المتيقن كجواز الدخول في الصلاة التابع لبقاء الطهارة، وإلا فلو أريد نفس آثار اليقين لكان الكلام في اليقين الموضوعي لا الطريق الآلي. إثناء يعني العبارة أو آثار اليقين في الواقع مو مراد آثار اليقين، نحن آثار اليقين ما فائدة لنا فيها، نحن لا نتكلم عن آثار يقين. مثل من آثار اليقين كما ضربوا مثال هنا الأساتذة، قالوا لو أن إنسانا قال لله علي ما دمت متيقنا بحياة ولدي في كل يوم أتصدق بجزم على الفقراء. هنا قصير آثار اليقين، يعني ما دام يقينك موجود ببقاء ولدك تتصدق على الفقراء في كل يوم بجزم. التصدق بجزم من آثار من؟ من آثار اليقين. لكن نحن نتكلم في اليقين الموضوعي، ما نرى باليقين الموضوعي. اليقين شنه؟ طريق إلى المتعلق. اليقين مرآة قال إلى المتيقن. فإذا أو آثار اليقين المراد عنده آثار متيقن لا آثار اليقين. وعبر بل أو آثار اليقين بناء على التصرف فيها أي في القضية وهي الكبرى. بناء على من؟ على التصرف فيها. ونحن بناء على كلام الشيخ تصرف فيما في الكبرى، قلنا لا تنقض اليقين لا تنقض متيقن. بناء على هاي أرتد أو في المتيقن أو في آثار اليقين، هاي بناء على من؟ على التصرف فيها عن في الكبرى، عن أن المراد من اليقين المتيقن أو آثار المتيقن. واقع عبارة مؤثر اليقين، إن أثر اليقين مراد من أثر المتيقن. بل بناء على التصرف فيها، شو نتصرف في الكبرى؟ شو نتصرف؟ كيف نتصرف في الكبرى؟ بالتجوز، وهو المجاز في الكلمة. شو بالتجوز؟ يعني أن نريد من اليقين المتيقن بالتصرف. بل بالتجوز عفوا، بالتجوز أو الإضمار. أو الإضمار شو؟ نريد من لا تنقض اليقين وحده المتيقن، ثم نريد من المتيقن آثار المتيقن، فيكون من سبق المجاز في المجاز. بل أو بل أو الإضمار لا تنقض اليقين أي آثار اليقين من سبق المجاز في المجاز، بداهة أنه ضمير شأن كما لا يتعلق النقص. الآن شيخ بجرد ثلاثة سنين شيخنا في مورد أفضل الواقع وهو لا تنقض اليقين، لكن قلت يكون اختياريا في المتعلق أو في الآثار؟ لا، كذلك هنا ليس اختياريا. فإذا بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري، يا نقض الاختياري القابل لورود النهي عليه، يعني الذي يكون من شأن التشريع، يكون من شأن الأوامر والنواهي، الذي هو من شأن الأوامر والنواهي البناء العملي. أما اليقين أو المتيقن أو متعلق اليقين وهو متعلق المتيقن وهي الآثار، كلها خارج عن من؟ عن الاختيار القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين. كذلك بل كما لا يتعلق النقل الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين، عبارة كذلك لا يتعلق، يعني أيضا لا يتعلق بما كان على يقين منه أي من المتيقن كالطهارة، بما كان على يقين منه أي من المتيقن، أو أحكام اليقين. أحكام اليقين هي يعني أحكام المتيقن في الواقع، نسونا قلنا أو أحكام اليقين طاف العبارة. فلا يكاد يجدي، أنت لا يكاد يثمر ويفيد التصرف بذلك، يعني بنحو التجوز أو بنحو الإضمار. فلا يكاد يجري التصرف بذلك، هذا التصرف من قبل من؟ من قبل الشيخ، هذا رأيتهم عن الشيخ. فلا يكاد يجري التصرف بذلك في بقاء القضية، عفوا في بقاء الصيغة، والمراد من الصيغة شنو؟ لا تنقض وهي الكبرى. في بقاء الصيغة أنت تبقيها بما انتقلت من اليقين إلى المتيقن، نقول لك لا، على كل الصور أنت لا يجب، لا يكون أمرك أختياريا في بقاء الصيغة على حقيقتها، بل على جميع الفروض الثلاثة، بل على جميع الفروض الثلاثة لا تكون الحقيقة حاصلة، لا تكون الحقيقة حاصلة. وعليه فلا بد أن نقول أن المراد من الانتقاض بحسب البناء عملي وعبرة وعبرة. فلا مجوز له، فلا مجوز له أي لهذا التصرف كما صنع الشيخ، لا تصرفا من حول مجاز الكلمة أو الإضمار. فلا مجوز له أي لهذا التصرف الذي قال به الشيخ فلا مجوز له واقع المثل لان على جميع الفروض وغير اختياري، فلا مجوز له يعني ممنوع ولا يجوز فضلا عن الملزم. شيخ شنو قال؟ قال يلزم ان ننتقل من اليقين الى المتيقن او الاثار. لا قال مو يلزم، لا يجوز، مو يلزم، بل فضلا عن الملزم كما توهم. والمتوهم هو الشيخ الانصاري، لكن مو على لساني انا، على لساننا، على لسان الشيخ الاخون. اكتبوا عباره اخيره، لا مو شيء، واجعل على نفس العباره، فلا مجوز له فضلا عن الملزم تعريض بالشيخ، تعريض بالشيخ حيث قالت الرسائل يجب التصرف في الهيئه. الشيخ موسيقى قال يجب ان نتصرف في الهيئه بنحو الاجماع، بنحو مجالس الكلمه او بنحو الاضمار كذا كذا، فيقول الاخوند لا مجوز لهذا التصرف، اي ان التصرف ممنوع وليس بصحيح، فضلا عن كونه لازما، مو انه فقط مو لازم بل هو مو صحيح. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.